جامعة الأنبياء برضو يقول له فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. يا سلام يا سلام علينا يا مصريين في بعض لما ناكل بعض ونبادل بعض. يا سلام يا سلام بعد ما توحد الله تقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا أمثل به فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. أنا منساش يوم ما كنت قاعد مرة في الزنزانة ودخل شاب ظابط. الغرض أنا مش واخد بالي إنه ظابط يعني التعاليم تقضي إن ساعة باب الزنزانة ما ينفتح المعتقل يقوم يعظم على طول تعظيم سلام لسعادة البيت. فهو دخل أنا قاعد على البطانية السودة اللي منها الإنسان بينام ويأكل عليها ويصلى عليها ما هو ما فيش يا بطانية واحدة مفروشة وانت حر. فالغرض هو يظهر كان عايز يمد ايده علي فربنا منع ايده. فطب يغصني بايه؟ عايز يعمل حاجة يغصني بيها. وقف بجزمته مليانة تراب واوساخ وقعد يفركها في البطانية اللي بسجد فيها لله رب العالمين. قلت سبحانك يا رب سبحانك يا رب. شوف يعني عملنا زي اليهودي لما يلاقي المسلم اذا ما قدرش يذبحه يدوس على خياله يدوس على خياله. يعني واحد مسلم بات مرة عند واحد يهودي قام بالليل لقاه بيمشي ظهر السكينة على رقبته. فالمسلم استيقظ قال له بتعمل ايه؟ قال له لولا انك صديقي لذبحتك ولكنني حيث لم اذبحك امر بالسكين على عنقك تنفيذا لعقيدتنا. النبي قال كده ما خلا يهوديان بمسلم الا فكر في قتله. شوف لما يجي بقى مش لاقي يعني ام البطانية اللي بنسجد عليها لله بنحط الجبين عليها بنحط الجبين لله عليها يمسح فيها حساء. قلت بيني وبينك الله في دار ينادي فيها الحق قائلا لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. شوف لما واحد ينادي باعلى صوته ويقول جعان حموت من الجوع. كان معنا واحد من اخواننا العلماء العلماء العاملين وهو كلهم طلعوا بره وسابوا البلد. كان معنا في سجن القلعة وبعدين كان رضي الله عنه مريضا بالسكر. ومريض السكر ده له اكل مخصوص يعني يبعد عن النشويات والسكريات. والراجل اشتد به الجوع ومريض السكر لما بيجوع بيبقى جوعه اليم. فنادى فجاء واحد من الجلادين قال له اعمل معروف هات لي اكل حموت من الجوع. انت عارف يرد عليه يقول له ايه؟ يقول له بص في السقف بتاع الزنزانه بص. قال له في اكلانة فوق اهي لو قدرت تنط وتجيبها هجيب لك تاكل ما جبتهاش مش حطوه الاكل النهارده. قلت لا اله الا الله والله العظيم لو موسى ده اللي كان معنا بيعمل هذا العمل. والله الناس اللي راحوا عند اليهود هناك اللي اليهود اعتقلوهم ما عملش لهم حاجه. والله بعد سنه 67 المصريين اللي وسروا في اسرائيل اضربوا عن الطعام عملوا اضراب عن الاكل في تل ابيب. قالوا مش واكلين لان الاكل كان مش عارف بسكوت ومش عارف ايه حاجه خفيفه يعني. قالوا مش واكلين. وراح لهم الجنرال ديان بنفسه قال لهم ما تاكلوا انتوا زعلانين ليه؟ هو احنا اللي جبناكوا هنا؟ اللي جابكوا هنا انتوا عارفينه احنا ما جبناكوش هنا زعلانين ليه؟ اليهود ما عملوش هذه الاعمال. شوف واحد مريض بالسكر يقول له لما تجيب الاكلانه اللي في السقف دي. ده راجل عنده 60 سنه كان عنده يما 60 سنه وكان راجل من علماء المسلمين الكبار الكبار. وما سأل سر قال حينط يجيب اكلانا من السقف. قال هو انت هتعلمه لعب الجمباز هتعلمه المصارع الياباني؟ يا راجل هاتله ياكل هاتله ياكل. ده ربنا دخل واحد عاصي الجنة لانه سأكل سأكل بشد به العطش سأكل بشد به العطش. وكان راجل ثاني كان ثاني لقى الكلب بيلحس التراب قال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. ونزل البير وملى الخف مية وسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فغفر له. عشان سقى ايه؟ سقى كلب سقى كلب. ثم انت تقول له نط هات الاكلان اللي فوق عشان لما ينط يقع مكسور ومالوش دية مالوش دية. حمزة البسيوني كان يقول انا مستلم المعتقلين من غير وصل، يعني مش هسلمهم بالعدد، يعني لو ماتوا كلهم انا ما فيش وصل علي، انا مش مستلمهم بوصولات. وكان ساعات يمر على الزنزانه يقوم واحد يقول له اسمك ايه، يقول له كذا، عنوانك ايه كذا، يقول له انا تعرف بسالك ليه، بسالك عن اسمك وعنوانك ليه، انا بكتب لك شهاده الوفاه. شوف الافتراء، شوف الافتراء بتوع الناس. والنبي يقول ان في واحده ست دخلت النار عشان حبست قطه. طب تعال شوف يا نبي، 100,000 واحد مرميين قطه، ما شاء الله، تدخل النار عشان قطه؟ حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. وشوف ومع هذا كله كان ربنا يوجد في وسط الشده دي فرج، ما تعرفش اهو كان عذاب اليم واسوار منصوبه وناس متعلقه على سور الحديد بتاع ابو زعبل زي فرعون ما كان بيعلق الناس المؤمنين في جذوع النخل، وناس بتنجلد وناس بتشرب ميه مجاري من شده العطش، بيلحسوا ميه المجاري عشان يبل ريقه. الحاجات دي انا لو ما كنت شفتها في ظرف سنتين كنت قلت انكم فيها مبالغات، انما شفت الحاجات دي وشفت ناس ما فيش مش مصروف لها ميه عشان تشرب. وكان ربنا يوجد في ملكه فرج، يعني تبص تلاقي واحد مخبر ابن حلال من سكان الامام الشافعي كان يجيني قبل الفجر بساعه يقول لي قوم عشان تنزل تتوضا وتصلي الفجر، ياخدني من ايدي نتوضا ونيجي عشان نصلي الفجر، يغمزني في ايدي كده بحاجه ويقول لي ما تنساش تدعى لام منفيس، اقرا الفاتحه لام منفيس مراته. اقول له خير يا عم السيد، ايه ده؟ يقول لي في بصله بحتها لك ام منفيس. البصله في المعتقل احسن من تفاحه امريكاني؟ لا احنا حاجه دي اهو حاجه جنب شويه الفول المدمس. الناس بتقول في المسوس، انما احنا كنا بناكل سوس مفول. فاي وحد الله لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، يديني البصله وبعدين يقول لي بس ارجوك ما تبقاش ترمي القشر اللدى ممنوعات، لو حد عرف ان في بصل دخل المعتقل انا وانت هنتحول تحقيق. اقول له اطمئن يا عم سيد هاكلها بقشرها. وحد لاقي الفتحه لام منفيس، خلاص فتحه لام منفيس، ابقى خليها تجيب لنا بكره شويه دقه يا عم سيد. قول لي حاضر. قد حكاية مس اي مس، يعني واحد راح عشان يتشفع لي عند جمال عبد الناصر، كان اسمه الدكتور احمد ثروت، كان طبيب خاص بالرئيس، وقال له الرجل ده يعني مظلوم ومالوش اي ذنب جناه عشان يترمي، اقسم له انه لا يمكن يسمح لي بالافراج وهو حي، طول ما عبد الناصر حي لا يمكن اطلع من المعتقل، وربك يريد ان انا اطلع بايده، هو اللي يقول برضه طلعوه بعد النكس، قال طلعوه سنتين، وبعدين يقول لا يمكن يطلع وانا حي ابدا، ده انت لا تملك من الامر شيء، ده مالك الملك هو الله، مالك الملك هو الله، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من شدة يقينه في الله ان بيقول ما فتحت عيني وظننت انني اغمضها وما اغمضتها وظننت انني افتحه. شوف الكلام. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب راح يزور القادة في بلاد الشام، لهم واقفين واحد كافر في الشمس، واحد من اسرى الرومان واقف في الشمس، انتم واقفينه في الشمس ليه والدنيا حر؟ قالوا يا امير المؤمنين ليعترف، انا عايزك تسمعني الصلاة على المصطفى محمد، اتعلموا القيم والمسل من حبيب الله. عمر لا واحد من جيش الرومان موقفينه في الشمس عشان يعترف. سيدنا عمر غضب وقال لهم اعيدوه الى الظل، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. الشمس واقف شوية في الشمس، قال لا ده تعذيب، يعني صلاح نصر ولا صلاح ولا نصر ولا حاجة، ولا صلاح فيت يعمل كده، مش صلاح نصر كمان، يعني كان مش بيوقف في الشمس، كان بيسلط الاشعة الكهربائية على الانسان في عز الشمس، سلطها على الواحد يجفف المية اللي في خلاياه كلها، يخلي لسانه يقف زي العصا، ويلبسه طاقية اسمها الطاقية المكهربة، ويفتح عليه دش اسمه الدش المكهرب، مية بكهرباء، وبني ادم هيستعمل ايه ولا ايه؟ ده بني ادم ربنا بيقول فيه وخلق الانسان ضعيفا. وبعدين كان اسوأ شيء ان يقول له تعترف ولا نعمل حاجة تانية. حاجة تانية تطلع ايه بعد العذاب ده كله؟ يجيب مراته يقول له تعترف يا خلي العسكري ده يعمل كذا. يعني يقول له خلاص يا فندم انا حمضي على بياض واكتب اللي انت عايز تكتب. ولذلك اللي احنا بنعانيه ما هو لاننا سكتنا على الظلم. سكتنا على الظلم ومن مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام. والناس اللي بتسب النهاردة دي كلها كانت اعوان زمان وكانوا يعني على درجة اولى من القرب والصلة وما كانش حد بيقول اتق الله ابدا. كان الكل يقول لك احنا عايزين ننام في بيتنا وناكل عيش. ياخذ العمر واحد والرزق واحد ولا يملك الروح والرزق الا الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. وحد الله. لا لا الله. احتجب العبد عن الصلاة وراء النبي وسأل عنه النبي فعلم انه مريض راح يزوره. ومات العبد امام رسول الله ولقنه النبي الشهادة وحضر غسله وصلى عليه فقال جماعة ايصلي ويغسل عبدا مملوكا؟ فنزلت الآية الكريمة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم لا أغناكم ولا أقواكم ولا أحسبكم ولا أنسبكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. أسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاتكم يرحمكم الله. وأقم الصلاة.